ذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف له ضابط وهو شلون؟ لا لا لا ضابط ما هو الاسم الذي لا ينصرف. ما شاء الله. طيب صح، ما في علة علتان من علة تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين، والعلة المجموعة في بيت أنشدناكموه. تفضل. فالوصف، لا مثل كذا، فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع يشير إلى محمد، وهي مكان. طيب مثل مساجد ومصابيح. طيب زن إلى وزن فعل مثل أحمد، يشكر، يزيد، عادلا مثل زحل، وعمر بن عامر نعم زفر، أنب ثاني مثل يشمل الأنث في كلام المؤلف أربعة أنواع من الثانية لفظي. أي الألف المدودة والألف المكسورة. التمن القسم الأول يعني ما كان مؤنث اللفظ أو معنى أو هما، أو ألف تأنيث ممدودة أو ألف تأنيث مقصورة. خمسة، ما أدري الكلام هذا، ما كان مؤنثا لفظا، ما كان مؤنثا معنى، ما كان مؤنثا لفظا ومعنى، ما كان مؤنثا بألف التأنيث ممدودة، ما كان مؤنثا بألف التأنيث المقصورة. عائشة اسم امرأة مؤنث لفظا ومعنى، زينب اسم امرأة معنى، طلحة اسم رجل لفظا، حبلى ألف تأنيث مقصورة، حمراء ألف تأنيث ممدودة. إذن كلام المؤلف يشمل، كلام الناظم يشمل خمسة أشياء. طيب بمعرفة، لا هنا ها يلا سلامة. هنا نعم يا جماعة معرفة، نعم تعريف يعني، لا العالمية، العالمية ركب، ركب ايش نعم لا تركيب الاسنادي، تركيب الاضافي ما هو معنى،